الصوت الذي تراه الآن هو شرح للكافي، والكافي هذول كتب ظاهر الرواية، الجامع الكبير والجامع الصغير، والسير الكبير والسير الصغير، والمبسوط والزيادة. اختصرها رجل من علماء الحنفية اسمه الحاكم، الحاكم اختصرها في كتاب يقال له الحاكم، مو هذا صاحب المستدرك، هذا غير رجل، هذا حنفي. الكتاب يقال له الكافي، وأتى السلاقسي وشرح الكافي. المبسوط الذي تراه الآن هو شرح للكافي، والكافي هو مختصر الكتب الستة. حضرتي من أين أتى؟ مبسوط السلاقسي شرح للكافي، والكافي هو مختصر أو جمع الكتب الستة التي هي ظاهر الرواية. قال: أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز، لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه. يعني هل أستطيع أن أشتري 50 كيلوغرام أو 50 رطل؟ أستطيع أن أستطيع. فبما أنه جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه من العقد. الأخي اعتمد البستان جائز 50 جائز، فما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه. هاي القاعدة. كأن هذا الكلام مستنبط، يعني في ظاهر الرواية لا يوجد نص صريح بجواز ذلك، لكن على هذا، على هذه القاعدة هذا. شو قال؟ الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد. هاي قاعدة مضطردة معتبرة. ما في تحديد يجوز إيراد العقد عليه، يعني إذا كان غير محدد بيكون مجهول فلا يجوز إيراد العقد عليه، صحيح؟ ما يعني ما في لا تحتاج إلى إضافة عبارة بشرط تحديد. كل ما يجوز إيراد العقد عليه يجوز استثناء. وبيع قفيز من شبرة جائز، ما مر معنا وفصلنا فيها كثير. نعم، فكذا استثناؤه بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان. هذا لأنه لا يجوز إيراد العقد عليه فلا يجوز استثناء الحمل. إذا كانت الدابة حامل أو إذا الجارية كانت حامل لا يجوز استثناء حملها. بعتك الجارية ولي حملها لا يصح، بعتك هذه الغنم ولي حملها لا يصح. ماذا تستغرق في الجانب؟ ما وجه الغرابة؟ من حيث الإمكان يمكن، أما من حيث الجواز لا يجوز، أما من حيث الإمكان يمكن. وأطراف الحيوان يقطع رجله أو ما بيصير، لأنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء بقشره. ثم ما هو الباقلاء؟ بقوليات، اي اكثر من بقول لك بس كل البقول يقال لا باقلاء. وكذا الاروز والسمسم. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الباقلاء الاخضر، هذا متأشر. وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الاول عنده، وله في بيع السنبلة قولان. هذا كله كلام إمام الشافعي. عندنا يجوز ذلك كله، له لمين؟ للشافعي. أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه، لا أحد ينتفع بقشور هذه الأشياء. فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه. ما المقصود بتراب الصاغة؟ ايوه، الذهب عندما يستخرج او الفضه يكون مخلوط مع التراب، فلا يجوز بيعه لجنسه. هذا الاحتجاج على من؟ على الحنفيه. قال انتم يا ايها الحنفيه لم تجيزوا بيع التراب الصاغه بجنسه. لماذا؟ قال لان العلل، هذا كلام امام الشافعي، لا ينتفع به، لا ينتفع بالتراب، فلذلك لا يجوز بيعه بجنسه. ولنا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهي، أي بمعنى يبدو صلاحه، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. ما محل الشاهد في هذا الحديث؟ ذكر السنبل معناه يجوز بيع السنبل. شايف كيف على هذا الحديث يجوز بيع السنبل. نعم حتى يبيض ويأمن العاهة. نعم. يعني حتى يصفر الله عليه بمعنى الاصفرار. ولأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعر. والجامع كونه مالا متقوما. يعني بما أنه هلا إذا في عندك قمح في سنبله هذا مال متقوم أم لا؟ فول في قشره مال متقوم أم لا؟ فبما أنه مال متقوم ينبغي أن يجوز بيعه. بخلاف تراب الساغة لأنه لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا. لأن هنا عندك ذهب وذهب هذا مال ربوي. فيحتمل أن يكون الذهب المستخرج من هنا أكثر من هنا أو بالعكس. فلذلك لن نجد بيع تراب الصاغة بمثله لاحتمال التفاضل وليس لعلة التراب غير المنتفع به. حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز. لو باع تراب ذهب بتراب غير شيء شايف يصح. نعم. وفي مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضا. أيضا إذا باع وزن معين من السنبل سنابل قمح بوزن آخر لا يجوز ولو كان متساويا. مهم أم يجوز إذا كان متساويا؟ لماذا؟ طيب وإذا كان قمح مو بسنبله يجوز بيعه متساويا بالوزن؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه كيلي. أيوه هو كيلي وليس وزن. يبيع بالتساوي بالكيل وليس بالوزن. نعم. لشبهة الربا لأنه لا يدري قدر ما في السنابل. قال ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح أغلاقها. قل له أنا لا أعطي لك مفاتيح أنت تخرج مفاتيح على حسابك. قال لا. نعم جائز بيع الذهب التراب من جنسي ما أجاز بغير جنسي أجاز حنفي. نعم يعني قالوا أن العلة ليس وجود التراب الذي لا يستفاد منه. العلة اتحاد الجنس باحتمال التفاضل لأنه يدخل فيه الأغلاق. ما هي الأغلاق؟ الأقفال. القفل هذا وجد للقرار أم للذهاب؟ للقرار. ما أن كل شيء ما وجد للقرار يدخل ضمن المبيع. فمنها الأغلاق يعني الأقفال تكون لأنها مركبة فيها للبقاء. مركبة للبقاء. والمفتاح يدخل في بيع الغلق من غير تسميته. يعني إذا نزلت إلى السوق واشتريت غلقا مفتاحه أيضا يدخل ضمن البيع دون تسميته. لأنه بمنزلة بعض منه إذ لا ينتفع به بدونه. طيب قال وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع. الكيال معروف ما هو. مهم؟ نعم؟ لا يزن، يكيل. شو الفرق بين الكيل والوزن؟ أوف. من يعرف الفرق بينهم؟ نعم. حجم الوزن. قل. أيوه الكيل حجم يعني في العرف الحديث اصطلاح حديث لتر باللتر. تعرف اللتر؟ الكيل حجم. والوزن والوزن وزن مو هيك؟ وزن وزن. نعم. الصاع كيل لما وزن؟ الصاع كيل. والقفيز؟ القفيز؟ كيل. والرطل؟ وزن. طيب طيب اجبت الجيال على البائع وناقد الثمن. نعم ناقد الثمن شو هو ناقد الثمن؟ يعني بيعد المصاري. نعم سمعت هون كلام يبحث، هذا خبير، يكون خبير في زمانه ليس مثل زماننا، في زمانه تتفاوت الدراهم، فينبغي أن يأتي بخبير. الخبير هو ناقد الدراهم الذي يعرف إذا قيمة الفضة في كل درهم. ماذا قال الشاعر؟ يا مبهرج لا تبهرج، إنما الناقد بصير. اعتبر الإنسان معدن مهم، ايوه اعتبره مثل العملة، لا تبهرج. العمرة اللي بهرج ما هي؟ الزائدة. فإن كان زائفا فلا ينبغي أن يظهر، يعني يتظاهر بالزيف أمام الآخرين، إنما الناقد بصير. الناقد من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فهون إجرة ناقد الثمن قال على من؟ على البائع. أما الكيل حيعني الواحدة تلو الأخرى، أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو على البائع. تسليم السلعة على من يجب؟ على البائع. تسليم السلعة على البائع. كيف يسلم السلعة؟ كل شيء يدخل في مؤنة السلعة أو نفقتها التسليم ينبغي أن يكون على البائع، فلذلك الكيل يكون على البائع. ومعنى هذا إذا بيع مكايلة، أما إذا بيع مجازفة لا يحتاج إلى ذلك، صحيح؟ وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد، يعني إذا كان شيء وزني أيضا أجرة الوزان على البائع، إذا كان عددي أجرة العداد على البائع، وإذا كان مذروعا مذراع يقاس أيضا أجرة على البائع. أيوه النقل ليس على البائع، النقل ليس على البائع، تسليم واجب على البائع، لكن التسليم ممكن أن يحصل في مستودع البائع، النقل ليس عليه. وأما النقد يعني نقد الثمن أجرة الناقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد، هذا أحد تلاميذ محمد، في روايتين عن الإمام محمد، هذه رواية ابن رستم، لأن النقد يكون بعد التسليم، ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه، يعني المشتري يزن له الثمن، الدراهم كانت توزن، لتفاوتها توزن الدراهم، بعد أن توزن الدراهم يسلمها إلى المشتري، فالمشتري هو الذي بحاجة إلى نقد هذه الدراهم لكي يعرف حقيقتها. هذا تعليل هذه الرواية، ألا ترى أنه يكون بعد الوزن؟ يكون النقد عادة بعد الوزن، والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره، إذا كان مزيف لن يقبله حتى لكي لا يختلط حقه مع حق غيره، أو ليعرف المعيب ليرده أيضا. وفي رواية ابن سماعة عنه عني عن محمد، هذه رواية أخرى، على المشتري إجرة ناقد الوزن على المشتري لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر، وهذا هو المعتمد في الحاشية، قال إنه هذا هو الراجح في المذهب رواية ابن سماعة. والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه، يعني كما أنه مطالب بإجرة الوزان المشتري، وزان السماء ليس وزان البضاعة، وزان البضاعة أجرته على من؟ البائع، وزان الثمن أجرته على المشتري، هذه لا خلاف فيها. فرواية ابن سماعة قال كما أن أجرة وزان الثمن على المشتري أيضا أجرة نقاد الثمن على المشتري، لأن هذا شيء يتعلق بالثمن، والثمن يجب على المشتري أن يسلمه. قال وأجرة وزان الثمن على المشتري ما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن، وبالوزن يتحقق التسليم. قال ومن باع سلعة بثمن، هل شو سميناه بيع؟ هذا مهم. والبيع هناك جزء أعظم من الجزء الآخر أو طرف أعظم من الطرف الآخر، شو هو؟ السلعة مهمة في البيع أكثر من الثمن. مهم؟ نعم. هو قلنا وشرحنا؟ طيب. ومن باع سلعة بثمن سلم له أنت سلم، اختلفوا واستفتوك أيها المفتي ماذا تقول لهم؟ قيل للمشتري ادفع الثمن أول، المشتري ينبغي أن يدفع الثمن قبل أن يسلمه البائع السلعة، لماذا؟ لأن حق المشتري تعين في المبيع، عندما أبرم العقد، أبرم العقد صارت السلعة ملك مين؟ ملك المشتري. أما الثمن ما تعين، الثمن بماذا يتعين؟ بالقبض، بالقبض. فهنا تعينت سلعة المشتري لكي يتعين حق البائع، كما تعين حق المشتري وقال للمشتري أنت تؤدي أولا، لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض، بما أنه لا يتعين بالتعيين، الثمن لا يتعين بالتعيين، حتى لو كان معه 500 وقال تبيع بهذه 500 قال نعم، وضع في جيبه واخرج 500 اخرى، صح البيع ام لا نصر؟ صح. ليتعين حق البائع بالقبض بما انه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواه، مساواه في ايش؟ في تعيين السلعه والثمن، تحقيقا للمساواه بين السلعه والثمن في التعيين. قال: ومن باع سلعه بسلعه، ماذا سمينا هذا البيع؟ عقد؟ مقايضة، هذا اسمه مقايضة، سلعة بسلعة، هنا لا يوجد أهم، كلاهما سواء في الأهمية، سلعة إذا أنا قايضتك هذا الكتاب بساعة، أنا أريد الساعة أهم شيء في هذا العقد، وأنت تريد الكتاب أهم شيء في العقد، فهنا في تساوي، ما في تفاضل، فإذا باع سلعة بسلعة، وما باع سلعة بسلعة، أو ثمنا بثمن، هذا كلاهما متعين هنا. يعني حال الثمن بثمن ماذا اسميناه؟ صرف، اسمه صرف، مهم؟ ثمن بثمن يقال له صرف، وهذا يقال له مقايضة. فإذا كان ثمن بثمن أيضا كلاهما في الأهمية السيان، لكون كلاهما لا يتعين بالعقد. صحيح؟ لما أقول لك أنا أصرف 50 درهم مثلا في هذا المبلغ من الليرات السورية. الخمسين دولار ليس معينة أخبرني هذه الرزمة أو تلك أو الثالثة كل واحد قيل لهما سلما معا هنا لأن لا يوجد طرف أقوى من طرف استلام وتسليم باليدين لاستوائهما في التعيين لاستوائهما في التعيين في حالة المقايضة وعدمه في حالة الصرف، جايز هي مو استوى التعيين وعدم عائد على كليهما، التعيين عائد على المقايضة وعدمه عائد على الصرف، لاستوائهما معا، لاستوائهما في التعيين في حالة المقايضة وعدمه في حالة الصرف، واضح؟ فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع، في سؤال؟ لا في سؤال. هلا نبدأ بالخيارة، باب خيار الشرط. خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها. خيار عند الإمام أبو حنيفة مقيد بثلاثة أيام، ما يصير يكون أكثر من ثلاثة أيام. والأصل فيما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقل إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام لا خلابة الخلابة هي الخشوة الغش والخداع طب يقول خلبي هي مثله ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة فما يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام وهو قول زفر والشافعي أيضا عند زفر والشافعي ما بيصير يكون الخيار أكثر من ثلاثة أيام وقال يعني صاحبين يجوز إذا سمى مدة معلومة مفتوح الأمر بحديث ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين نعم قال لا، صاحبان. زفر الشافعي قولهما كقول أبي حنيفة ثلاثة أيام، والصاحبان قالوا مفتوح. ولأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع الغبن، وقد تمس الحاجة إلى الأكثر، قد لا يعني يعرف حقيقة السلعة خلال ثلاثة أيام أو حقيقة عقد البيع، فصار كالتأجير في ثمن. احتجوا على الإمام أبو حنيفة أنه أجاز تأجير الثمن إلى مدة غير، يعني لا يشترط التحديد شرعي، أما لا يشترط التحديد بين المتعاقدين، يشترط تحديد المرء معناه في الإجابة والقبول، ما المعنى أنه تحديد المدة شرط، تحديد مدة الأجل، لكن لم يجعل لها نهاية، إذا تجاوزتها تكون باطلة كما جعل في خيار الشرط، هذا المقصود في الكلام. فنظر قاسا مسألة خيار الشرط على مسألة تأجيل الثمن، قالوا كما أنك يا أبا حنيفة أجزت تأجيل الثمن بدون حد، أيضا نحن نجيز خيار الشرط بدون حد. ولأبي حنيفة أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم، وإنما جوزناه بخلاف القياس لما روينا من النص أو روينا من النص، فيقتصر على المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة. هذه قاعدة أظن ما ذكرناها من قبل، قاعدة عند الحنفية، إذا ثبت النص على خلاف القياس يعمل به ولا يقاس عليه، وهيك هي معروفة القاعدة عند الحنفية، إذا ثبت النص على خلاف القياس يعمل به ولا يقاس عليه. مثلا إذا أنا كنت صائم وأكلت أو شربت وأنا ناسي، شو حكم صومي؟ صح. إذا أنا قلت لك أمس صليت الظهر ثلاث ركعات، ما حكم هذه الصلاة أنت أيها المسلم المسكين؟ غير صحيح، باطل. طيب إذا قلت لك أنا نسيت أن أطوف طواف الإفاضة في الحج، ما حكم العمل؟ أيضا باطل. معناتها في العبادات وغيرها النسيان يبطل، إلا في الصيام صح، هذا ثبت على خلاف القياس. لماذا ثبت؟ ثبت بالحديث، بنص الحديث. فلذلك الحنفية ما قاسوا على النسيان الخطأ، قالوا الخطأ يعود إلى أصل القياس في الصيام، الخطأ في الصيام ما قاسوه على النسيان. لماذا؟ لأن النسيان ثبت على خلاف القياس فيعمل به ولا يقاس عليه. لنرجع لمسألتنا، عندنا العقد، ما معنى العقد؟ سميناه إيجاب، يعني ماذا يعني إيجاب؟ لزوم، وين؟ أنا التزمت معك أن أعطيك هذه السلعة وأنت تعطيني الثمن، هذا الإلزام، وين؟ إيجاب بمعنى إلزام، العقد يقتضي اللزوم، والخيار ماذا يقتضي؟ عدم اللزوم. وين؟ في تعارض بين اللزوم وعدم اللزوم؟ يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ فالأصل أنه ما في خيار، ينبغي أن لا يكون هناك خيار في العقد، لأن الخيار لعدم اللزوم والعقد للزوم، لكننا أثبتناه لورود النص فيه. وين؟ أثبتنا الخيار لأن النص ورد بمشروعية الخيار، فلا نزيد على المدة التي وردت فيه. واحد يقول لك ما هو الفرق بين ثلاثة أيام وخمسة أيام؟ هذا قياس، فالقياس لا يصح في الشيء الذي ثبت على خلاف القياس. أي هذا ما ذكره هنا. لماذا يقال له خيار الشروط؟ لأنه يثبت بالشرط. مهم؟ هاي قاعدة أغلبية ليست عامة، قاعدة أغلبية. الأصل في الفقه أن يضاف الشيء إلى سببه. مهم؟ شو بتقول؟ سجود السهو. ماذا يعني هذا الكلام؟ أنت تسجد بسبب السهو. سجود التلاوة. مهم؟ غسل الجنابة. ما سبب الغسل؟ الجنابة. مهم؟ وهكذا. صدقة الفطر؟ لا، هي على الخلاء، هي مو على الفاحشة، هي مو على الفاحشة، لأن تدفع الولد تصديق، مهم؟ لو كان سبب الفطر بعد الصيام، ما تدفع الولد، لا، القاعدة هي أغلبية ليست عامة، الأشياء تضاف إلى أسبابها، ومنها هذا، خيار الشرط، لماذا أضفناه إلى الشرط؟ لأنه سببه الشرط، فلا يثبت إلا بالشرط. مو كل عقد فيه خيار، العقد الذي فيه خيار فقط هو إذا اشترط المتعاقدان الخيار. لذلك قال له خيار الشرط. نعم تشترط بالعقد، يا أما أنت تشترط يا أما أنا بشترط يا أما كلانا يشترط، يعني المضارب يكون من الطرفين، قد يكون الخيار لطرف واحد أو لكلا الطرفين. نعم. وما التأجيل في السماء؟ تأجيل في السماء ما تعرفه؟ بيع التقسيط تعرفه؟ هذا هو بيع التقسيط والتأجيل في السماء. بعتك هذا الكتاب على أن تعطيني ثمنه بعد شهرين، هذا تأجيل الثمن. الأصل أن تعطيني الثمن الآن، مو هيك؟ فيقتصر على المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة. عرفنا لماذا؟ لأنه ثبت على خلاف القياس فيعمل به ولا يقاس عليه. إلا أنه إذا أجاز في الثلاث جاز عند أبي حنيفة خلافا لجفر، يعني أبو حنيفة وجفر اتفقا على أن الخيار لا يجوز أكثر من ثلاثة. ما معنى هذه المسألة؟ ماذا يقصدون هنا؟ إذا أخذت الدينار أجاز البيع. يعني إذا كان عمل عقد وله الخيار إلى شهر، أبرم عبدا زيد عمر قال له زيد أنا أبيعك هذه السيارة على أن لي الخيار لمدة شهر، نحن زيد عمر ذهبا واستفتيا أبو حنيفة وزفر، أبو حنيفة وزفر ماذا قالا؟ لا قالوا فاسد، قالوا هذا عبد فاسد، صاحبين شو قالوا؟ عبد صحيح. خلال ثلاثة أيام زيد قال له أنا ألغيت الخيار وبعتك، انقلب العقد عند أبو حنيفة من الفساد إلى الصحة، بينما عند زفر بقي فاسدا. زفر هاي أي خلاف، شايفين؟ يعني لو صار عندنا أبو حنيفة وزفر اتفقا في البداية واختلفا في النهاية. جاز عند أبي حنيفة خلافا لزفر، هو يقول إنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا، بما أنه كان العقد فاسد لا ينقلب جائزا. هذا تشوفوا خلال الدروس خلال هذه السنة إن شاء الله تجي معنا كثير أمثلة على هيك عقود، لما تيجي تصريح إلى من بعدين تجد إنه علمائنا الثلاثة مخالفين لزفر، زفر لا بيصحح العقد بعد أن فسد، بينما العلماء الثلاثة في عندهم تصحيح للعقد، وهي واحدة منهم عند الإمام أبو حنيفة. ينظر إلى أصل العقد من البداية. نعم. لا خيار يعني يرجع. نعم. ولا قبل بسنين. هلا بيجي معنا التفصيل. بيجي معنا التفصيل إذا كان خيار البائع أو المشتري كيف التسليم وما إلى ذلك، كل هذا بيأتي. وله يعني لأبي حنيفة أنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود جائزا. متى يتقرر الفساد؟ إذا جاوز الثلاثة تقرر الفساد، هو أسقط هذا الفساد قبل تقرره فانقلب صحيح. كما إذا باع بالرقم وأعلمه في المجلس. ماذا يعني بالرقم؟ بالكتابة، باعه بالكتابة وأعلمه بالمجلس، قال له، لأن الكتابة تجوز للغائب لا تجوز للحاضر. ما مر معنى أن الكتابة يصح؟ يبعث بالإيجاب، لكن الحاضر ينبغي إعلام. ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع، فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد، ولهذا قيل إن العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع، وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد برب حذف الشرط. يعني هنا الإمام أبو حنيفة قال عاد صحيحا، ما بيّن، ما فصل الإمام أبو حنيفة إذا كان هو انعقد فاسدا ثم عاد صحيحا أو إذا كان انعقد موقوفا وصح لإسقاط الشرط. تعرفوا هذا ماذا؟ من الذي يقوم بهذه المهمة في تعليل كلام أبي حنيفة؟ علماء التخريج، مثل ما قلنا في الدرس الماضي، علماء التخريج، قول المعتمد أن هذا العقد يقال ينعقد فاسدا ثم يرتفع. وبعض علماء التخريج قالوا لا، ينعقد صحيحا مهم لا لما عطى بالعكس ان العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع. هذا اول تخريج ذكروا، يعني بمعنى ان العقد موقوف فرأى عليه الفساد عندما بدأ اليوم الرابع. والتخريج الثاني لا، انعقد فاسدا وعاد وانقلب صحيحا. وهذا على الوجه الاول. نعم. ولو اشترى على انه ان لم ينقد الثمن الى 3 ايام فلا بيع بينهما جاز، والى 4 ايام لا يجوز عند ابي حنيفة وابي يوسف، وقال محمد يجوز الى 4 ايام او اكثر. ايوه هون نحن عندنا في المسألة الأولى قضية 3 أيام، أبو حنيفة في جانب والصاحبان في جانب آخر. نقد الثمن أبو حنيفة وأبو يوسف في جانب، محمد في جانب. يعني باختصار أبو حنيفة مشى على أصله ومحمد مشى على أصله، من الذي خالف بين المسألتين؟ أبو يوسف. هذا نادر، عادة أبو حنيفة اللي يميز بين المسائل في ذلك. نعم. واضح كيف الكلام؟ يعني محمد اعتبر قضية نقد الثمن حكمها حكم خيار الشرط، وأبو حنيفة قال نقد الثمن حكمه حكم خيار الشرط. فعند أبي حنيفة خلال 3 أيام، وعند محمد الزمان مفتوح، بينما أبو يوسف خالف بينهما ففتح المدة في خيار الشرط وقيدها بنقد الثمن. فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا. لاحظوا كيف؟ فإن علماءنا بصححوا العقد يقلبون الفاسد صحيحا. والأصل فيه أن هذا بمعنى اشتراط الخيار. مهم؟ يعني لما قالوا إذا لم أنقد الثمن إلى 3 فلا بيع بيني وبينه، فيه معنى الخيار. مهم؟ يعني أنا أملك إفاده بنقد الثمن أو إبطاله بحد الثمن، فيه معنى الخيار. إذ الحاجة مست إلى الانفساح عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ. يعني يخشى هذا إذا كان أدى إليه الثمن أن يماطله في رده، فلذلك يجعله بهذه الصيغة. وهذه الصيغة بمقتضاها لا تفرق، يعني لا في خلاف كثير بينها وبين خيار الشرط الأساسي الذي ذكرناه، فيكون ملحقا به. وقد مر أبو حنيفة على أصله في الملحق به، ما خالف الأصل ونفى الزيادة على 3، وكذا محمد في تجويز الزيادة. وأبو يوسف أخذ في الأصل بالأثر. شو هو الأثر؟ الواحد ابن عمر لما قال ألان الخيار إلى 2 شهر، أخذ بخيار الشرط بأثر ابن عمر، أثر ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى 2 شهر، فاستنبط منه أنه لا يوجد مدة محددة لخيار الشرط. وفي هذا بالقياس، وفي هذه المسألة قياس آخر وإليه ما لزفر، وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة. نعرف ماذا معنى الإقالة؟ الإقالة هي رد البيع. عندما يرد البيع والثاني يرد الثمن هذا يقال له إقالة، ستأتي معنا بالتفصيل. فقال زفر هذا عقد، أنا إن لم أنقذك الثمن إلى 3 أيام فلا بيع بيني وبينه، هذا عقد بيع شرط به إقالة فاسدة. إذا زاد على 3 أيام، لماذا؟ لأن زفر لا يجوز ذلك بعد 3 أيام. شرط في إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط، واشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقل، فاشتراط الفاسد أولى. يعني عند زفر لا يصح مطلقا هذا من أساسه. عند أبو حنيفة وأبو يوسف 3 أيام، عند محمد مفروض، عند زفر لا يصح. لماذا؟ قال لأن هذا بيع وشرط، وهذا الشرط لو كان صحيحا لأبطل العقد، فكيف وهو شرط فاسد؟ لاحظت الفكرة فيه؟ زمر قال أنه قرن في هذا البيع بين عقد بيع وشرط فاسد اللي هو الإقالة. هذا الشرط لو كان صحيحا يجي معنى أنه في كثير من الشروط على المذهب الحنفي تعود على العقد بالبطلان أو بالفساد. فهنا في شروط صحيحة تعود على العقد بالفساد، هذا هو شرط فاسد في أساسه. لماذا؟ لأنه زاد على الثلاث أيام فهو من باب أولى بالفساد. ووجه الاستحسان ما بينا عن أبو حنيفة وأبو يوسف بالتجارة، عن زفا ما جاء عند محمد يجوز أكثر من ثلاثة. نعم؟ الدمر مثل خيار الشرط، وهذا الشرط غير مفسد للعقد. لماذا؟ لأنه ثبت على خلاف النص فنأخذ منه، ثبت على خلاف القياس، ثبت على خلاف القياس نأخذ. نعم. يريدون شروط صحيحة في العقد. شروط صحيحة يعني هي شروط في معناها صحيحة. مثلا أنا أستطيع أن أستأجر دارك أم لا أستطيع؟ هذا عقد صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فإذا أنا بعتك سيارتي على شرط أن أستأجر دارك، هذا هو معنى الشرط صحيح، يعني هو صحيح في ذاته لكنه يفسد العقد. صحيح؟ لاحظتين؟ فهنا قال هو شرط فاسد في أساسه. يعني الشرط بدك تتصور الشرط لوحده. لاحظت فيه؟ فالإجابة مثلا هو صحيح؟ صحيح. إذا أضفته إلى عقد بيعين صار فاسد، مهم؟ هنا من أساسه فاسد وأضفته إلى عقد، فمن باب أولى أن يبطل العقد إذا كان الصحيح يبطله. ووجه الاستحسان ما بينا. كمان اللي عنده بحب يعني هذه الأمور يستحسن البعض النظر إليها. أيوة، سئل المزني عن أصحاب أبي حنيفة، عن أبي حنيفة وأصحابه، قيل أبو حنيفة قال إمامه وسيده، قال وأبو يوسف قال أتبعهم للأذان، وزفا قال أحدهم قياسا، ومحمد أكثرهم تفريعا. فهون بتلاحظوا أقوال زفا دائما تقريبا تتمشى مع القياس. يعني إذا واحد عنده اهتمام بهذه المسائل يجد أن أقوال زفر على الأغلب تتمشى مع القياس. لاحظ المسائل، فلذلك شو قال هنا؟ ووجه الاستحسان ما بينا، قياس زفر صحيح، لكن الاستحسان هو الحكم بخلاف ذلك. قال: وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه. يعني نحن أن نتصور ثلاثة احتمال، أن يكون خيار للبائع أو للمشتري أو لكليهما، مهم؟ فإذا كان يوجد خيار للبائع سواء في هذه الحالة أو في هذه الحالة لا يخرج المبيع من يد البائع، بتضل السلعة مو ما يخرج من يده، عفوا، لا يخرج عن ملكه. احنا ما قلنا أنه بالعقد خرجت السلعة من ملك البائع ودخلت في ملك المشتري، فلذلك قلنا لو أنت تدفع الثمن أولا. هنا في حالة الخيار ما خرجت السلعة عن يد البائع، عن ملكي، ما خرجت عن ملكي مو عن يدي، عفوا. نعم. لأن تمام هذا السبب يلي هو العقد بالمراضاة ولا يتم مع الخيار، ما دام للبائع خيار فلا يتم هذا، ولهذا ينفذ عتقه. لو كان البائع قال بعتك هذا العبد على أن لي الخيار ثلاثة أيام وأعتقه خلال ثلاثة أيام، العتق صحيح، لأنه ما خرج عن ملكه وهو يتصرف في ملكه، ولا يملك المشتري التصرف فيه. إذا المشتري خلال ثلاثة أيام باعه لرجل آخر أو وهبه أو ما إلى ذلك ما صح هذا التصرف. لماذا؟ لأنه لا يملك التصرف فيه، لم يدخل في ملكه. ما إذا اعتقه البائع صح؟ إذا كان قبض الثمن بيرجع. ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع. لو كان هو موجود عند المشتري لا يستطيع أن يبيعه. هنا يعني إحنا المسألة الإشكال مر معنا قبل أظن أنه لا يجوز البيع قبل القبض. هنا قبضه المشتري لكن ما زال الخيار للبائع، لو باعه مع هذا القبض ما صح البيع. لماذا؟ لأنه لم يخرج عن ملك الدائن. إذا كان خيان الشرط له إذا كان الباع. نعم. ولو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة. يعني نحن هم ما صححنا البيع. لأننا صححنا البيع ضمنه بماذا كان؟ بالثمن. الثمن المتفق عليه بالعقد. هي الفرق بين الثمن والقيمة. الثمن ما اتفق عليه بالعقد. قد يكون أكثر أو أقل. القيمة قديش بيسوى؟ ماذا يساوي هذا في عرف التجار أو في هذا السوق؟ لاحظوا الفرق بين الثمن والقيمة؟ فضمنه المشتري بالقيمة. لماذا؟ لأن العقد لم يتم. لأن البيع ينفسخ بالهلاك. لما هلكت السلعة بيده انفسخ البيع فضمن قيمته لأنه كان موقوفا. هذا اسمه بيع موقوف. موقوف على إجازة البائع. ولا نفاذ بدون المحل. ما هو المحل؟ السلعة. لا نفاذ للبيع بدون المحل. إذا هلكت السلعة فلا بيع. بينما إذا هلك الثمن بيع صحيح لسه. فبقي مقبوضا في يده على سوم الشراء. هذا يشبه القبض على سوم الشراء. ماذا نعني بالقبض على سوم الشراء؟ أنت تدخل محل بائع كاسات فتأخذ هذه الكاسة لكي تنظر إليها فتسقط من يدك وتنكسر. ماذا الحكم؟ ما هو الحكم؟ تدفع قيمتها مو حقها. ايوه هي صارت مع مين؟ مع سيدنا عمر. سيدنا عمر اشترى فرسا من اعرابي واراد ان يجربه فعطبه. هو عم يجرب سيدنا عمر عطب فاختلفا. قال له لا تدفع لي ما بدفع لك كذا. قال له الاعرابي او الرجل الثاني حكم شريحا. سيدنا عمر لا يعرف من هو شريح. جاب شريح. اتى شريح قال له يا امير المؤمنين اما ان تؤدي اليه او ترجعه كما اخذته. يا ترى كما اخذته يا اما تدفع له. فعجل سيدنا عمر وهل القضاء الا كذلك؟ اذهب الى الكوفه فقد جعلتك قضيا. بقي للقضاء 50 سنة في الكوفه. فسبب تعيينه القضاء هذه المسألة. المقبوض على سوم الشراء. يعني لما البائع عرض عليك السلعة أنت لن تشتري بعد، لكن عندما تنظر إلى هذه إذا عطبت في يدك فأنت مسؤول عنها. هذا اسمه القبض على سوم الشراء. يضمن القيمة نفسها. نعم. يقول لك حق لا قيمة. شوف الفرق يعني حق. ما الفرق بين حق أو قيمة؟ حق ثمن المكتوب عليها. إذا أنا كنت تاجر قد يكون قيمتها 100 وأنا أبيعها ب200. ثمنها عندك مدفوض على محلين في فرق بالسعر بين واحد واحد. فهنا لا يدفع الثمن يدفع القيمة. لا مو القيمة. بجوز هي رأس مال عليكم وارثة أبس. رأس مال عليه صفر ما في رأس مال. القيمة كم تساوي في السوق؟ كيف نعرف ذلك؟ نجيب أهل الخبرة. نجيب 2 أو 3. ماذا تساوي هذه في السوق؟ كذا وكذا. ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشتري. لا يلزم المشتري بالثمن الآن طبعا مهم وجيه لأنه هلكت في يد البائع اعتبارا بالصحيح المطلق. كمان إذا في بيع صحيح مطلق. بيع صحيح مطلق شو يعني صحيح مطلق؟ يعني لا يوجد فيه خيار. مطلق يعني لا يوجد فيه خيار. عقد العقد مع المشتري هنا ثم هلك في يد البائع قبل القبض. ما هو الحكم؟ انفسخ البيع. هذا إذا كان صحيح مطلق. فمن باب أولى إذا كان الخيار البائع أن يهلك عليه. نقف هنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.